الذين وهم متفاوتون فيهم الأجداد وفيهم الأولاد وفيهم الأخوة والأخوات والأعمام والعمات وأبناء العمومة وأبناء الأخوات كل هؤلاء من القرابات كل هؤلاء من القرابات. وقول الله عز وجل وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض المراد بذلك أصحاب القرابات. ويأتي في الفرائض وأولي الأرحام المراد به الذين لا يلفون الذين لا يلفون بحر ولا تعصيب الذين لا يلفون بحر ولا تعصيب و يعني والذين ويقصد بهم الذين يعطون المال على قول بعض اهل العلم حيث لا يوجد من يلفون بحر ولا تعصيب او انه يعني وانهم لا يورثون على خلاف غير ذلك الا ولاد الارحام في الفرائض هم الذين لا يلفون بحر ولا تعصيب. وقول الارحام وفي جاءت القرآن يراد بها القرابات المقصود بذلك صلة الرحم التي هي القرابة التي بين الإنسان وبينهم قرابة من أجداده وأولاده وأبناء أخوانه وأخواته وأبناء أخوانه وبني أخواته وأعمامه وبني أعمامه وأخواله وبني أخواله كل هؤلاء من القرابات وهم متفاوتون في القرب والبعد وفي الأحقية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحديث الأول الذي مر بنا الرجل سأل النبي من أثر قال أنا من أبر قال أمك ثم قال أمك ثم قال أمك ثم قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب ثم الأقرب فالأقرب. وقد ورد ليس حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه انقطعت رحمه وصلها يعني الذي يحصل وإن وسيع إليه وإن حصل التقصير من غيره فإنه هو يحصل منه الصلة. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافأة أي الذي يكون وصله مكافأة لبعض أقربائه الذين يوصلونه ليس هذا هو الواصل بالحقيقة وإن كان واصلا لأن الإنسان إذا أحسن إليه وأحسن أي إذا سبق إلى الإحسان أو سبق إلى البر والصلة كافأ ورد الجميل القريب بأن يهدي إليه هدية من قريبه ثم هو يعني رد الهدية هذا لا يقال أنه غير واصل ولكنه ليس الواصل الحقيقي بل الواصل الحقيقي هو الذي يحسن ولو أسيء إليه يحسن ولو أسيء إليه ولو حصل منه أن قطعت رحمه فإنه يصلها. ولهذا يقول الله عز وجل فعل التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فما يلقاها إلا الذي صبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقوله ليس الواصل بالمكافأة أي ليس الواصل الحقيقي أو الكامل إنما الواصل الذي إذا قطعت أو إذا انقطعت رحمه وصلها لأن الإنسان بالنسبة للمكافأة كان قد يكون جميل رب جميل ولكن ما حصل منه يعني السبق إلى الخير ولكنه إذا سبق ورد الجليل فإنه يعتبر واصلا لكنه ليس الواصل الحقيقي. وهذه من العبارات التي من الجنس ليس الفقير ليس رده اللقمة واللقمتان اللقمة واللقمتان وإنما الفقير الذي ليس عنده غنى يغنيه ولا يكمله ويصدق عليه الذي ترده اللقمة واللقمتان هو الفقير لكن الفقير الحقيقي هو الذي لا يمد يده ويحصل منه تحصل عليه الضيق والشدة والفاقة ومع ذلك يصبر فهذا هو الفقير الحقيقي الذي يحسن إليه والذي يبحث عنه ويعطى لحيائه ولكونه لا يستطيع ولكونه لا يقدم على سؤال الناس، فهذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه وأن يتفقد الناس ويعرف من يكون كذلك، فإن هذا هو الذي أحق أن يعطى. وأما الفقير الذي ترده اللقمة واللقمتان ويسأل من هذا وهذا وهذا وهذا، فهذا قد يكون فقيرا حقيقيا وقد يكون غنيا، لأن يعني بعض الناس تجد يستمرئ السؤال وكونه يمد يده للناس، قد يكون عنده يعني شيء يكفيه ولكنه احتاج، يعني هذه العادة السيئة. وقد يكون فيمن يكون كذلك من هو محتاج ويمد يده للحاجة وهو فقير حقيقي فعلا، ولكن الفقير الحقيقي هو الذي لا يجد أن يغنيه ولا يصطن له فيتصدق عليه. ومثل قول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني الذي يعني يصرع الناس وعنده قوة هو شديد، ولكن الشديد الحقيقي هو الذي عنده الوصف المحمود على الحقيقة، هو الذي الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني الشديد هو الذي يملك نفسه، هذا هو الشديد على الحقيقة، ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذن قوله ليس الواصل بالمكافأة هو من هذا القبيل، ليس الواصل بالمكافأة أي ليس الواصل بالمكافأة الواصل يعني كامل أو الواصل على الحقيقة، وإنما الواصل على الحقيقة هو الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى وهو صديق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. سفيان، سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. بشير أبو إسماعيل، بشير أبو إسماعيل هو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وفطر بن خليفة، وفطر بن خليفة صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. المجاهد، المجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن سلمان، سلمان الفارسي أخرج أصحاب الكتب الستة. وعائشة، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بن الصديق، وهي مما أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن ابي عمر ونصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع. قال ابن ابي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وماذا ابو عيسى حديث جبير بن مطعم النوفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه قاطع يعني قاطع رحم، وهذا الحديث هو في الحقيقة يعني ألصق بالقطيعة في قطيعة الرحم، وهو الباب الذي قبل هذا لأنه يتعلق بالقاطع وأنه لا يدخل الجنة، وهو يدل على يعني على الصلة بالمفهوم، لأن يعني يعني ضد القطيعة هي الصلة، فإذا كان هذا مذموم فإنما يقابله يكون محمودا، ولكن لفظ الحديث هو ألصق بالباب الذي قبل هذا وهو قطيعة الرحم، لأنه قال يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم، وهذا من حيث الوعيد التي قال فيها بعض العلم أنها يعني تترك دون أن تؤول وتفسر لتبقى على هيبتها ورهبتها وأن الأمر خطير. ومنهم من يفسرها بأن يقول إن المقصود من ذلك أنه لا يدخلها مع أول من يدخلها، لأن من الناس ما يدخل الجنة من أول مرة من أول وهلة، وبعضهم وفي الوقت الذي دخل أهل الجنة الجنة فيه من دخل النار يعذب فيها على جرمه وعلى كبيرته وعلى ما حصل منه من الذنوب، ثم إنه يخرج منها يدخل الجنة، وهو لا يقال أنه لا يدخلها أبد الآباد، ولكنه يدخلها بعد حين إذا لم يشأ الله عز وجل يتجاوز عنه، لأن كل من دون الشريك ومشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه إن شاء عذب صاحبه وإن شاء عافاه ودخل الجنة، ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار، فليبقى فيها ما شاء الله تعالى أن يبقى ثم يخرجه منها ويدخل الجنة. فإذا لا يدخل الجنة قطع الرحم، لا يدخل الجنة يعني من أول وهلة كما يدخلها ما الذين يدخلونها من أول أمر، وإذا شاء الله أنه يعذب فإنه يبقى في النار مدة، وأهل الجنة في الجنة الذين سبقوا إليها فهم ينعمون وهو يعذب، فإذا لا يدخلها مع أول من يدخلها ويحال ويكون هناك فترة من الزمان الجنة فيها من ينعم وهو في نفس الوقت الذي ينعم غيره هو يعذب، ولكنه يدخل الجنة فيما بعد، لأن كل ذنب دون شرك هو تحت مشيئة الله، ومن شاء الله أن يعذبه ولم يعفو عنه ويتجاوز عنه فإنه يدخل النار ويعذب على مقدار جرمه، ثم بعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. قال حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي. نصر بن علي الجهرمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وسعيد بن عبد الرحمن هو المخزومي وهو ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن سفيان عن الزهري. الزهري هو محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن جبير. محمد بن جبير المطعم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه جبير المطعم رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حب الولد. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت ابن أبي سويد يقول سمعت عمر بن عبد العزيز يقول زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وهو محتضن أحد ابني ابنته وهو يقول إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون وإنكم لمن ريحان الله. قال وفي الباب عن ابن عمر والأشعث بن قيس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حديثه ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من قوله. عمر يا أبو عيسى باب في حب الولد. الله عز وجل ركز في الآية حب الأولاد وقد أورد أبو عيسى حديث قوله بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم أنه خرج وهو محتضن إحدى أولاد ابنته أحد ابني ابنته أي الحسن والحسين محتضن يعني قد احتضنه ولمه إلى إلى إلى إلى إليه وضمه إليه فقال إنكم لتجبنون لتبخلون يعني أن من الناس من يعني يكون عنده المال ولكنه يبقي عليه من أجل مصلحة أولاده ومن أجل الإنفاق إلى أولاده فقد يحصل منه الإمساك بسبب أولاده وبسبب إبقاء الأموال لأولاده والجمع لأولاده وتجبنون يعني الإنسان يعني قد يصير إلى الجبن ويترك الشجاعة يعني من أجل مصلحة أولاده وتجهلون يعني أن الإنسان يعني قد يحصل له الجهل بسبب الإبقاء على أولاده وأنه لا يشتغل بالعلم وتحصيل العلم بسبب أولاده وإنكم لمن ريحان الله إشكال الشارع فيها قال في النهاية الريحان يطلق على الرحمة والرزق والراحة بالرزق سمي الولد ريحانا انتهى. وقال في المجمع ويجوز إرادة الريحان المشموم لأنهم يسمون ويقبلون وهو من باب الرجوع ذمهم أولا ثم رجع إلى المدح أي مع كونهم مظنة أن يحملوا الآباء على البخل والجبن عن الغزو من ريحان الله أي رزقه انتهى. وقال العيني عنده وجه التشبيه أن الولد يشم ويقبل فكأنه من جملة الرياحين. وقال الكرماني الريحان الرزق أو المشموم. قال العيني لا وجه هنا أن يكون بمعنى الرزق على ما لا يخفى. وروى الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الحسن والحسين فيشمهما ويضمهما إليه. وروى الطبراني في الأوسط من طريق أبي أيوب قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين يلعبان بين يديه فقلت أتحبهما يا رسول الله قال وكيف لا وهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما. يعني هذا في بيان يعني المقصود أما يقصون المقصود يعني أنهما يعني يشمون وأن الأبيانس بقربهم والاتصال بهم وتقليلهم ويعني احترامهم كما يعني يشم الريحان وكما يعني يقرب من الريحان للاستفادة منه ولمحبته، فيكون المقصود يعني المقصود ذلك الحرص عليهم والحنو عليهم و يعني ضم الإنسان إياهم وتقبيله إياهم وشمه إياهم كما يشم الريحان الذي يفرح الإنسان بشمه ويستأنس بشمه، فهو يستأنس بقرب الأطفال وشمهم والأنس بهم. يعني فبين يعني ما في قلوب الآباء لمن محبة والمودة والألفة التي رفعها الله عز وجل في قلوبهم في قلوب الآباء لمحبة الأبناء، وأن ذلك قد يكون أيضا سببا في كل إنسان يمسك يعني شيئا من المال من أجل مصلحتهم، أو يعني أنه يعني لا يقدم إلى الجهاد في سبيل الله من أجل المحافظة عليهم والبقاء عندهم، وما إلى ذلك من الصفات التي تحصل للآباء بسبب الأبناء. والحديث فيه انقطاع وفيه أيضا ضعف في بعض الرواة، يعني فيه علتان يعني الانقطاع وفيه أيضا جهالة يعني بعض الرواة. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة. إبراهيم ميسرة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. من أبي سويد وهو مجهول الترمذي. نعم. عن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خولة بنت حكيم. خولة بنت حكيم رضي الله عنها أخرج لها البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. والانقطاع هو بين عمر بن عبد وخولة لأنه لم يدركها. قال وفي الباب يعني ابن عمر والأشعث بن قيس. ابن عمر رضي الله عنه مر ذكره الأشعث بن قيس أخرج له أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رحمة الولد. قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أبصر الأقرع بن حابس. والشيخ الألباني صحح يعني الأولة لأنه وجد يعني له يعني ما يشهد له، والآخر هو الذي يعني ضعفه من أجله. أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم أبصر الأقرع بن حابس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن. قال ابن أبي عمر الحسن الحسين والحسن. فقال إن لي من الولد عشرة ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. قال في الباب عن أنس وعائشة رضي الله عنهما قال أبو عيسى وأبو سلمة بن عبد الرحمن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف وهذا حديث حسن صحيح. ثم رجع أبو عيسى رحمه الله رحمة للولد يعني رحمته والعطف عليه والحنو عليه وعمل يعني أي شيء يعود إليه بالخير، وكذلك محبته وتقبيله والأنس به والقرب منه. وقد أرد أبو عيسى يعني هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن والحسين، فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين، ولما رآه هذا الرجل من بني تميم وهو الأقرع بن حابس التميمي وكان يعني اعتاد أن لا يقبل أولاده، وهذا يكون يعني عند بعض الناس قد يكون عندهم يعني هذا الشيء مثل من حصل الأقرع بن حابس رضي الله عنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم فأخبر بالذي يعني حصل له وأن له عشرة من الولد ما قبل منهم أحد، يعني هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أحد ابنيه ما كان يفعله مع أحد أولاده مع أحد من أولاده، وهذا شأن يعني بعض القبائل يعني يكونون كذلك. فهو أخبر عن الشيء الذي قد حصل له، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن يعني تقبيلهم والأنس بهم أن هذا من الرحمة بهم، يعني هذا قال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، ولهذا ترغيب في رحمة الولد والعطف عليه وكذلك أيضا الأنس به وتقبيله وإدخال السرور عليه والارتياح والاطمئنان يعني في قرب الأولاد والاستئناس بهم وتقبيلهم وإدخال السرور عليهم، وهذا من الرحمة التي جعلها الله عز وجل يعني في قلوب يعني عباده. والأقرع بن حابس رضي الله عنه هذا هو الذي اعتاده وتعوده. فلطع من حال الصحابي قال عنه محمد بن فاس كان شريفا في الجاهلية وشريفا في الإسلام, شريفا في الجاهلية وشريفا في الإسلام. وقال فيه الحافظ ابن حجر في الإصابة قال قد حسن إسلامه, أسلم وحسن إسلامه. قال في ترجمة هذه الإصابة قد أسلم وحسن إسلامه. لكن هذه عادة لبعض الناس بعض القبائل, وهو أخبر عن الشيء الذي اعتاده. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن خلاف ذلك هو الحق, وهو الذي ينبغي أن يصار إليه, وهي المودة والرحمة والعطف والحنان, وكذلك تقبيل الأولاد والاستئناس بهم, أن هذا من الرحمة لهم. قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة. ولهذا لا يجوز أن ينال من الأقرب بن حابس من أجل هذا الذي ذكر في هذا الحديث, يعني يتكلم فيه. لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه وأن يعني يذمه من أجل يعني هذا الكلام أو من أجل هذا العمل الذي حصل له. وهم وكان من عادته أنه لا يقبل الأولاد, ولا شك أنه بعدما بلغت السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف هذا أن حاله سيتغير وأنه سيتبدل. أبي سلمة نبي سلمة نبي سلمة نبي هريرة نبي سلمة عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أشهر الصحابة حديثا. وفي الباب عن أنس وعائشة. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. قال: وفي الباب عن عائشة وعقبة بن عامر وأنس وجابر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان, وسعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك بن وهيب, وقد زادوا في هذا الإسناد رجلا. قال حدثنا العلاء بن مسلمة البغدادي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا محمد بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة شهاتين, وأشار بأصبعيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها فسألت فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها, ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. صحيح. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أيوب بن بشير عن سعيد الأعشى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتق الله فيهن فله الجنة. قال: هذا حديث غريب. وقد روى محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز غير هذا غير حديث بهذا الإسناد, وقال: عن ابن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس, والصحيح هو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس. ومرد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة هي باب النفقة على البنات والأخوات, على البنات والأخوات. النفقة على البنات وعلى الأخوات من أصل القربات, لأن لشدة حاجتهن ولضعفهن وكونهن بحاجة إلى من ينفق عليهن, لا سيما والنساء في الغالب يعني لسنا من أهل الأعمال وأهل الأشغال, الرجال الذين يذهبون ويسلحون ويشتغلون, فالإنفاق عليهن سواء كنا بنات أو أخوات لا شك أن هذا من أفضل الأعمال. وقد جاء في الحديث أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان له أخوات، ولما قتل أبوه استشهد في غزوة أحد، ويعني تزوج يعني امرأة كبيرة يعني طيبا، وكان ذلك بسبب حرصه على إفادة أخواته ورعايتهن والإحسان إليهن، فكان ذلك مما حمد عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أروى بيت في هذا الباب عدة حديث، يعني عن أبي سعيد الخدري أول حديث وآخر حديث، وآخر حديث يعني هو يتعلق بأول حديث، وكان المناسب أن يكون الحديثان مع بعض، وأن يكون هذا الأخير الذي جاء عن أبي سعيد مع الحديث الأول الذي عن أبي الذي كان عن أبي سعيد الذي جاء فيه ذكر أحد الرواة بأنه إسماعيل إيش بن عبد الرحمن إسماعيل العشاء إسماعيل بن عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن. في الأول قال سعيد بن عبد الرحمن، والثاني قال سعيد العشاء، وهو يعني هذا سعيد بن عبد الرحمن سعيد العشاء هو سعيد بن عبد الرحمن. فكان المناسب أن يكون الطريقان متصلين، وأن تكون الحديث التي في الوسط يعني بعد ذلك أو قبل ذلك، لكن الترمذي رحمه الله فرقهما وجعل يعني بين هذين الطريقين عن أبي سعيد بينهما ثلاثة أحاديث، وكلها تتعلق بالإحسان إلى البنات وإلى الأخوات. إيش اللي في الحديث الأول؟ النبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. يعني أن إحسانه إلى أخواته وإلى بناته أن ذلك من أسباب دخوله الجنة، أن ذلك من أسباب دخول الجنة. وكذلك الحديث الأخير أشتغل فيه آخر حديث: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتق الله فيهن فله الجنة. وهذا مثل أن فيه يعني ذكر ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان وأختان، وأن ذلك من أسباب دخوله الجنة بسبب إحسانه إليهما وعنايته بهما وعطفه عليهما وحنانه عطفه عليهن وحنانه عليهن، فإن ذلك من أسباب دخول الجنة. والله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن أحسن أحسن الله إليه. عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. يعني هذا فيه ترغيب يعني بالإحسان إلى البنات، وأن الإنسان يحبهن ولا يكره مجيئهن، وأنه قد يكون في ذلك الخير والبركة له، وأنه إذا أحسن إليهن ورآهن فإن ذلك يكون من أسباب دخوله الجنة. عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بإصبعين. من عال جاريتين يعني سواء كانت ابنتين أو أختين، سواء كانت ابنتين أو أختين فإنه يعني يدخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة، وأشار بإصبعين صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الإشارة إلى تحقق ذلك وإلى حصول ذلك، وأنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. وهذا يدل على عظم أجر الثواب إلى الإحسان على البنات وعلى الأخوات إذا عالهن وأحسنهن، وكذلك غيرهن ممن يحصل منه أن يعولهن ويحسن إليهن. عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها فسألت: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له كسرا من النار. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وله سبب، وأنه كان أنه جاءت عن امرأة معها ابنتان تسأل، وهذا يدل على أن السؤال عند الحاجة لا بأس به، أن الإنسان إذا كان محتاجا فله أن يسأل، لأن هذه المرأة جاءت تسأل، جاءت إلى عائشة تسألها. وأيضا عائشة رضي الله عنها ما وجد شيء إلا تمرة واحدة، وهذا يبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله من قلة يعني من قلة ذات اليد، ومن قلة النفقة، وأن عائشة رضي الله عنها لم تجد إلا كمرة واحدة فأعطتها هذه المرأة وابنتيها، فتلك المرأة قسمتها بين ابنتيها وأعطت كل واحدة منهما قطعة، فأعجبها فعلها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. من ابتلي بشيء من هذه البنات كن سترا، كن له سترا من النار، يعني أنهن من أسباب سلامته من النار وأسباب دخوله الجنة، كن سببا في دخوله الجنة وسلامته من النار، ولا سيما فيما يتعلق بالإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومن لم يجد فبكلمة طيبة. يعني إذا ما وجد أنه يعني يرد السائل فإنه يعني يتكلم معه بكلام لطيف ويعتبر اعتبارا لطيفا، يعني بكلمة طيبة يعني يدخل السرور عليه، وإذا كان يستطيع أنه يعطيه فليعطيه ما تيسر. قال: حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد العزيز بن محمد، بن محمد الدراوردي صدوق أخرج أصحابه في الستة. عن سهيل، سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج أصحابه في الستة، وروايته في البخاري مقرون. عن سعيد بن عبد الرحمن، سعيد بن عبد الرحمن هو الأعشى الذي سيأتي وهو مقبول، وهو مقبول أخرج المفرد، أخرج البخاري أخرج المفرد وأبو داود والترمذي. عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن كنان رضي الله عنه، من أكثر رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب عن عائشة وعقبة بن عامر، عقبة بن عامر الجهني أخرج حديثه أصحاب في الستة. وأنس وجابر، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس، ابن عباس أحد العباد الله الأربعة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا العلاء بن مسلمة البغدادي وهو متروك أخرج له الترمذي. عن عبد المجيد بن عبد العزيز وهو صدوق يخطئ أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن معمر عن الزهري، عن معمر، معمر بن راشد الأزدي الضفي ثم اليماني ثم هو ثقة أخرج أصحابه في الستة، والزهري مرة ذكره. عن عروة عن عائشة، عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة سبعة في عصر التابعين أخرجه أصحابه في الستة. قال: حدثنا محمد بن وزير الواسقي وهو ثقة أخرجه الترمذي. محمد بن عبيد هو الطنافسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. محمد بن عبد العزيز الراتبي وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم والترمذي. نعم. عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس، عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس، وهذا هو الذي قال أن الصحيح أنه عبيد الله، عبيد الله بن أبي بكر، عبيد الله بن أبي بكر، وهذا هو الذي في صحيح مسلم، في حديث صحيح مسلم بهذا اللفظ، يعني بهذا السياق، يعني عبيد الله بن أبي بكر. نعم. عن أنس وعبيد الله، عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. نحن نقول كانت ترجم لأبي بكر بن عبيد الله. نعم، لأنه جاء هذا وجاء هذا، لكن الشيخ اللي قال الصحيح هو فلان، وهو الذي في صحيح مسلم اللي هو عبيد الله بن أبي بكر، يعني جاء رواية لهذا وجاء رواية لهذا. والمزي في تحت الأشراف عند ترجمة الراتب ذكر يعني هذا وهذا، أي يعني هذا وهذا، يعني الرواية جاءت على هذا وهذا. قال: حدثنا أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك، أحمد بن محمد هو مردوية أخرج له البخاري والترمذي والنسائي، ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عروة عن عائشة. نعم. قال: حدثنا أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن ابن عيينة عن سهل بن أبي صالح عن أيوب بن بشير، أيوب بن بشير هو له رؤية قال البخاري المفرد وأبو داود والترمذي. نعم. عن سعيد الأعشى عن أبي سعيد الخدري، سعيد الأعشى هو سعيد بن عبد الرحمن الذي مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته. قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن حنش عن إكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قبض يتيما بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له. قال: وفي الباب عن مرة الفهري وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد رضي الله عنه. قال أبو عيسى: وحنش هو حسين بن قيس وهو أبو علي الرحبي، وسليمان التيمي يقول حنش وهو ضعيف عند أهل الحديث. قال أبو عيسى: هذا جهباب فيه رحمة اليتيم وكفالته. رحمة اليتيم وكفالته. وهذا الباب يعني وغيره من الأبواب التي ستأتي بعد ذلك في أبواب كثيرة لا تعلق لها ببر الوالدين وصلة الأرحام الذي هو كتاب البر والصلة. فإذا يعني الكتاب يتعلق بالبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من وجوه الإحسان إلى من يحسن إليه ولهذا يعني ذكر الترمذي رحمه الله في هذا الكتاب عدة تراجم ليست لها علاقة بصلة بالوالدين والأرحام، فإنما هما جانب من الإنسان منها اليتيم ومنها المساكين ومنها يعني رحمة المساكين وغير ذلك أبواب متعددة. فإذا الترجمة يعني هي ليست مقصورة على يعني بر الوالدين وصلة الأرحام، وإنما يدخل فيها تبعا ما ليس متعلقا بالموضوع من ناحية أنه ما يتعلق بحق الوالدين وحق الأرحام، وإنما حقوق أناس آخرين. فهو من جملة الكتب التي أحيانا تأتي ولا تكون الحديث التي تحتها أو الأبواب التي تحتها مطابقة للكتاب، بل تأتي تبعا أو تذكر تبعا كما سبق أن مر بنا في كتب متعددة يأتي حديث لا علاقة لها بالكتاب الذي عنون له والذي صدر به تلك الأبواب التي اشتملت على تلك الأحاديث. وهذا من هذا القبيل، رحمة اليتيم وكفالته. رحمة اليتيم يعني وكفالة الإحسان إليه. واليتيم هو الذي فقد أباه، وهو صغير يعني لم يبلغ الحلم، فالإحسان إليه وكفالته والقيام برعايته وتهيئة الطعام والكسوة له ورزقه، فهذا مما يدخل تحت كفالته، لأن يحسن إليه بأنواع الإحسان، ومنها أنه يقوم برعايته والإحسان إليه وطعامه وكسوته وغير ذلك مما يتعلق بشؤونه. ثم أرد بعد ذلك حديث ابن عباس أن قال من قبض يتيم بين المسلم إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة. من قبض يتيما بين المسلمين إلى طعامه، يعني يتيما بين المسلمين يعني من المسلمين، إلى طعامه وشرابه يعني بحيث يعني يؤكله ويشربه، يطعمه ما يطعم ويسقيه ما يشرب، وأدخله الله الجنة البتة. أدخله الجنة البتة يعني أن دخوله محقق، يعني البتة يعني أن ذلك حقيقة وأن ذلك سيتحقق ما لم يرتكب ذنبا لا يغفر، يعني كالشرك بالله عز وجل، فإن الشرك لله عز وجل لا ينفع معه أي عمل. قوله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فأعمال الكفار كلها لا يحصلون ثوابا عليها في الآخرة، وإن حصلوا في الدنيا تعجيل الطيبات لهم وأنهم تمتعوا في هذه الحياة الدنيا، ولكنهم لا نصيب لهم من المتعة واللذة بعد الموت، بل ليس لهم بعد الموت إلا النار. فأي أعمال يعملونها من البر والإحسان فإن ذلك لا يغنيهم شيئا، لأن الكفر لا ينفع معه أي عمل، لأن عمل الكافر مردود عليه، يقول عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني وهو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي عن المعتمر بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحابه من الستة عن أبيه أبو سليمان بن طرخان الثاني ثقة أخرج أصحابه من الستة عن حنش هو حسين حسين بن قيس وهو مسروق أخرج الترمذي بن ماجه أخرج الترمذي بن عجنان عن عكرمة بن عباس ثقة أخرج أصحابه من الستة عن عباس رضي الله عنه مرة أخرى. والحديث في إسناده حنش هذا وهو غير صحيح، لكن جاء في حديث كفالة اليتيم حديث يعني تدل على الإحسان إليهم وعلى رعايتهم وفضل كفالتهم. في الباب عن مرة الفهري هو أخرجه البخاري بن المفرد وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي أخرج أصحابه في الستة وسهل بن سعد الساعدي أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم المكي القرشي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه يعني السبابة والوسطى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا الحديث عن أبي سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني أنهما أنه هو إياه في الجنة، وأن دخول الجنة محقق، وأن أنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين، يعني كالسبابة والوسطى، يعني حيث يكون التقارب بينهما وتلازمهما، فيكون كذلك أيضا هو معه في الجنة. وإن كان الدخول في الجنة هناك في درجات، لكن المعية تكون عامة وتكون خاصة. المعية الخاصة مثل زوجاته صلى الله عليه وسلم التي كنا معه، وهن يعني معه في درجته، يعني أكرمهم الله عز وجل يكونهن زوجاته، ومنهم من يكون في الجنة فيكون معه وإن لم يكن معه في الدرجة والمنزلة. نعم. حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم المكي صدوق الترمذي عن العزيز بن أبي حازم. عزيز بن أبي حازم ثقة خرجه. عن أبيه وهو سلمة بن دينار وهو ثقة خرجه. أصحاب الكتب عن سهل بن سعد بن سعد رضي الله عنه وأخذ أصحاب الكتب الاستسلام. هذا الحديث الإسناد رباعي وعن الإسناد العالية عند الترمذي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رحمة الصبيان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله سيدنا محمد وعلى أبي وحالي أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. مثلا دخول النبي دخول يعني كافل اليتيم او من عال جاريتين الى الجنه، يقول بعض الاخوه يقول: هل يمكن ان يقال كما نسمع انه يزاحمون النبي صلى الله عليه وسلم بشده القرب؟ هذا يحتاج الى اثبات، لا نحن مش يدل على ذلك. يقول السائل: الا يكون ادخال الترمذي بهذا الباب مندرجا ضمن البر، والبر يدخل فيه الإحسان، ومن البر كفالة اليتيم؟ نعم هو بالمعنى الآن، لكن هو مقصود منه يعني مقصود بر الوالدين وصلة الأرحام، إلا فإن البر بالمعنى العام يعني جميع الطاعات، يعني جميع الطاعات هي من البر، يعني سواء كانت يعني اعتقادية، يعني سواء كانت تتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالأعمال، كل ذلك تحت البر بالمعنى العام. ليس البر أن تقول وجهه قبل أن يشغل، ولكن البر من آمن بالله ومن آخر. ذكر يعني في الأول يعني أمور اعتقادية، ثم ذكر بعد ذلك أعمال. يقول: ما رأيكم فيما ذكره الشارح أن صلة الرحم إنما تستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة، فإن كانوا كفارا أو تجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم. إذا كان الكفار الإحسان إليهم يعني يكون سببا في استمالتهم ويعني دخولهم في الإسلام، لا شك أن هذا أمر مطلوب، لأن هدايتهم هذا هو من أهم المهمات، ومن أعظم الإحسان من القريب للقريب أن يكون سببا في هداية قريبه، لا سيما إذا كان أبا أو أم، أبا أو أم أمة، فإن أعظم بر وأعظم إحسان إنقاذهم من الكفر وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فيعني كونه يعني يتصل بهم من أجل دعوتهم ويحرص على هدايتهم، هذا هو الذي ينبغي. يقول: هل يلزم أن أكفل اليتيم في بيتي حتى أحصل على هذا الأجر، أم يكفيني أن أتبرع المؤسسات؟ لا شك أن كونه يكفل في بيته ويقوم برعايته والإحسان إليه يعني وتربيته وتنشئته، لا شك أن هذا هو الأكمل. وإذا كان ما تمكن من هذا ولكنه قام يعني بالإنفاق عليه وبرعايته من ناحية توفير الأشياء التي هي لازمة، وكذلك إذا كان في جهات تقوم بالتربية والتنشئة يعني ويعني أحسن إليها وأعطاها من أجل هذه المهمة لا شك أن هذا خير، ولكن الأكمل والأتم أن يتولى ذلك بنفسه. هذا أثر عن أبي بكر رضي الله عنه، صحيح الشيخ الألباني في الأدب المفرد، باب الولد مبخلة ومجبنة. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بنية؟ فقلت له، فقال: أعز علي والولد الوطء. قال الألباني: حسن الإسناد. وفي الهامش: الوطء والولد الوطء. قال في الهامش: معنى الوطء ألصق بالقلب. وين الترجمة في الولد مجبنة؟ باب الولد مبخلة ومجبنة، من أدب مفرد البخاري، رقم 84 صفحة 42. هذا ما هو واضح للترجمة، لكن الحديث الذي يعني مر بنا فيما يتعلق بالرحمة في الولد والناس أنكم تجدنون وتبخلون، يعني هذا يعني الألباني صححه أو حسنه، وإنما يعني ضعف الجملة الأخيرة منه. يقول الأخ: ما معنى من ابتلي بالبنات؟ هل هن بلاء؟ لا شك فيه امتحان، لأن من الناس يعني من يوفق لي يعني هذا الامتحان وهو كونه يعني حصل له يعني البنات أو الأخوات، فمن الناس من يوفق لهذا الامتحان بحيث يكون في ولايته وفي تحت رعايته فيحصل الإحسان ويحصل الإساءة. يعني الدنيا كما هو معلوم هي ابتلاء وامتحان، فالأوامر يعني تحتاج إلى صبر واحتساب، والنواهي تحتاج إلى صبر واحتساب يعني وكف عن الإقدام عليها، وإن كانت النفوس تشتهيها، لأنه كما علم أن الصبر ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالإنسان يصبر على الطاعات، فلا شك أن فيها ابتلاء وامتحان، ومن الناس من يصبر على هذا الابتلاء والامتحان، ومنهم من لا يصبر. يقول فضيلة الشيخ: لو بينتم لنا ذوي الأرحام بدقة الذين تجب صلتهم، فمثلا هل بنت العم وابنة الخال وابنة الخالة من ذوي الأرحام الذين تجب صلتهم أو تستحب صلتهم؟ فقد تم يقول قد تمت 20 سنة لشخص لم يصل ابنة عمه، وربما كانت هذه امرأة كبيرة في السن عجوز ولم يسلم عليها بزعم أنها ليست من رحمه، ولا يجوز أن يكلمها لأنها ليست من محارمه. أرجو التوضيح. هذا يقول: من هم رحم المسلم الذين تجب صلتهم؟ معلوم أن الأرحام متفاوتون، والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى تفاوتهم وإلى تقديم بعضهم على بعض، حيث ذكر الأب ثلاث مرات وذكر الأم ثلاث مرات ثم ذكر الأب، ثم قال: الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. لا شك أن أن الإنسان أقاربه يعني له أصول وفروع وحواشي، له أصول وفروع وحواشي. فالأصول الذين هم فوقه: آبائه وأمهاته وأجداده وجداته، والفروع هم أولاده وبناته، والحواشي هم إخوانه وأخواته الذين شاركوه في أبيه، ثم بعد ذلك يعني أعمامه وخالاته الذين يعني شاركوا أباه وأمه، يعني العم أخو الأب، والخالة أخت الأم، أو الخالة أخو الأم، الخالة أخو الأم، والخالة أخت الأم. ثم الأولاد، أولاد الأخوال وأولاد الخالات والعمام والعمات، يعني هؤلاء بعدهم. وهم لا شك أن يعني أنهم متفاوتون، فمن كان يعني مثل الأجداد والجدات والأولاد والبنات، يعني لا شك أنه أقرب الناس إليه، ثم بعد ذلك إخوانه وأخواته أقرب من أعمامه وعماته، ثم أعمامه وعماته أقرب من أبنائهم. الإنسان يكون صلته لهم للإحسان إليهم إذا كانوا محتاجين وتفقد أحوالهم، وكذلك الاتصال بالنفير عنهم وسؤاله عنهم، وكذلك المرأة إذا كانت كبيرة أيضا واتصل بها ويعني سألها عن حالها، وإذا كانت محتاجة أحسن إليها، لكنه لا يصافحها، يسلم عليها كلاما لا مصافحة، ويسأل عن حالها سواء كان بالتلفون أو عن طرق الحضور إليها يعني عند محارمها، فيسلم عليها كلاما لا مصافحة. ومعلوم أن الإنسان يتقى الله عز وجل وحرص على أن يحقق يعني هذه الصلة التي فيها من أسباب يعني طول العمر، وأنها من أسباب يعني طول العمر البر، يجب في العمر إلى البر، لا يرد القدر إلى الدعاء كما جاء ذلك في الحديث. صفية الأرحام وبر الوالدين لا شك أنه من أسباب يعني طول العمر، فمن تجب نفقته عليه هذا يتعين يعني عليه أن ينفق عليه، ومن لا تجب فإنه يحسن إليه ويتفقد حاله ويسأل عنه، وإذا كانت المرأة كبيرة لا بأس أن يتصل بها بالتلفون وأن يتكلم معها، وكذلك أيضا إذا حضر إليها وكلمها وهي محتجبة وعند بحضور محارمها وأقاربها، فإن ذلك من صلة الأرحام. يقول: وهل يمكن أن تكون زيارة الرحم بأن يحدد لها يوم مثل يوم في السنة فيزورهم فيه تقع هذه الصلة؟ ما يحدد يعني، ولكن يحرص على أن يعني يأتي للزيارة على وقت لا يحصل منه إملال ولا يحصل منه إحراج، وإذا اتصل بهم و يعني بالتلفون حيث يصعب عليه الوصول إليهم، وإذا وصل إليهم أو اتصل بهم أو لقيهم في السنة مرة مرتين مع اتصاله بهم بالتلفون، لا شك أنه المهم أن الإنسان يكون على صلة بأرحامه وبأقاربه، لا يهملهم ولا يغفل عنهم، وإذا كان عنده مال وعنده قدرة وفيهم من هو محتاج يحسن إليه، فهم أولى الناس بالإحسان، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. هذا يقول: هل اليتيم فقط هو من فقد أبوه؟ فإن في هذه الأيام يطلق على اللقيق أنه يتيم، فإذا كفل هل يكون له الأجر؟ لا شك أن الإنسان يعني اللقيق يعني الذي يعني لا يعرف الذي ليس له أبوان الإحسان إليه، لا شك أنه من جنس الإحسان إلى اليتيم، لأن هذا لأنه مسلم يحتاج إلى ما يحتاج إليه من فقد أباه، وهذا ليس له أب ولا أم، فالإحسان إليه لا شك أنه مأجور عليه وهو يتيم. ما حكم تصوير الأيتام لأجل كفالتهم؟ لأن المحسنين لا يدفعون المال إلا إذا رأوا صورهم، فهل هذا التصوير الآن للحاجة؟ وهذا التصوير هو الذي يحل المشكلة، يمكن يجيب لهم صورة صور غيرهم، إذا كان يعني ما يأتيهم إلا صور وإنما إلا صور، يمكن يأتين بصورة ليست لهم، يأتين بصورة ليست لهم يعني للحيل أو للاحتيال، إذا يعني إذا ابتلي الناس به فإنه لا يرد عنه صور ولا غير صور، يمكن أن يؤتى بصور ناس آخرين، يمكن هذه الصورة الواحدة يمكن تعرض على عدة جهات كثيرة من أجل أن يعني يحصل المال يعني بسبب ذلك، والإنسان لا يطالب بصور وإنما يضع المال حيث يثق بمن يعطيه إياه، لا يعطيه لكل من هب ودب ولكل من طلب، وإنما يعطيه. يقول: هل ينطبق الحديث على البنت الواحدة في دخول الجنة؟ قال: ما جاء البنتين وأختين، ما جاء ما يفعل الواحدة؟ الله. وهل التقارب المقصود في الحديث بين السبابة والوسطى من حيث الطول أم من حيث الالتقاق التقاقهما؟ هو نظر التقارب المقصود به القرب يعني بينهما، التقارب الذي بينهما. ما في كلام الشارح لما ذكر يقول وقد وقع في رواية لأم سعيد عند الطبراني: معي في الجنة جهتين، يعني المسبحة والوسطى إذا استقى. ويحتمل أن يكون مراد قرب المنزلة حالة دخول الجنة، لما أخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة رفعه: أنا أول من يفتح باب الجنة، فإذا امرأة تبادرني فأقول: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تأيمت على أيتام لي. ورواته لا بأس بهم. وقول تبادرني أي لتدخل معي أو تدخل في إثري. ويحتمل أن يكون المراد مجموع الأمرين: سرعة الدخول وعلو المنزلة. هو علو المنزلة نعم، لكن الكلام على كونه منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، درجة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يعني ليس يعني بواضح، لأن درجات الأنبياء يعني أعلى الدرجات، وأزواجه صلى الله عليه وسلم معه، هو الصديقون يعني درجاتهم أنزل من درجات الأنبياء، فهم متفاوتون في الدرجات، ولكن لا شك أن من دخل الجنة فهو في غاية السعادة، و من يكون أقل في الجنة يعني يتفور، وأنه ليس هناك أحد مثله في السعادة، كما أن أخف أهل النار عذاب يعني يرى أنه ما في أحد أشد من عذاب، أخف أهل النار عذاب يرى أنه ما في أحد أشد من عذاب، وكذلك الذي يكون في الجنة أي إنسان في الجنة يعني فإنه يرى أنه في غاية السعادة. هذه فائدة في مسألة لا تنزع الرحمة إلا من شقي، ذكر الذهب ذكر على النبلاء في ترجمة أبي حازم سلمة بن دينار، قال: روى يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال أبو حازم سلمة بن دينار: السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هي منه في بلاء، ثم زوجته، ثم ولده، حتى إنه لا يدخل بيته وإنهم لفي سرور، فيسمعون صوته فينفرون عنه فرقا منه، حتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة، وإن كلبه ليراه فينزوي على الجدار، حتى إن قطه لا يفر منه. يقول الأخ: بعض الدعاة عندما هذا سوء الأخلاق، يعني مذمة، يعني كل يعني لا يريدها، لكن قد يكون يعني بعض الناس، هذا إذا كان من أجل سوء الأخلاق، وقد يكون يعني بعض الناس يعني ينفرون لأنهم يعني على حالة سيئة، ويكون مثلا والدهم يعني يدعوهم للخير ويدعوهم للاستقامة وهم لا يريدون ذلك، فيعني ينفرون منه ولا يريدون منه، لأنه قد يكون مدحا له وذما لهم، وقد يكون العكس، يعني قد يكون يعني ان فعلهم صحيح لانه يعني هو سيء الخلق وشرس الاخلاق فهم لا يعرفونه ولا يقربون منه، وقد يكون يعني هم سيئين وهو يعني يامرهم بما يعود عليهم بالخير وهم يعني لا يريدون ذلك بل يريدون خلاف ذلك، فيكون هو المحمود وهم المذمومون. يقول السائل: بعض الدعاة عندما يتحدث عن قسوة القلوب وغفلتها يستدل بهذا الحديث ويجعل الأقرع بن حابس رضي الله عنه مثال لهذه الخصال الذميمة، هل يصح مثل هذا الاستدلال؟ أبدا لا يجوز أن يلان من الصحابة لأي حال من الأحوال، وكون شخص يعني اعتاد في الجاهلية يعني صفات يعني غير محمودة ثم جاء الإسلام وعرف تغيرت حاله في الإسلام وعرف أحكام الإسلام ثم بعد ذلك طبقها، لا شك أن الأمر يختلف، ولكن مهما يكون بشيء لا يجوز أن يتعرض لجناب الصحابة، لا يجوز أن يتعرض لجناب الصحابة لأي حال من الأحوال، بل يذكرون بالجميل اللائق بهم، وإذا ما ذكرهم الإنسان بالجميل أقل الأحوال أن يسكت، فقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، مع أنه يجب أن تكون القلوب والألسنة كلها سليمة في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سليمة في حقهم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة القلوب والألسنة. وإذا حصل من بعض الصحابة يعني شيء يعني لكونه مثلا اعتاد في الجاهلية فلا يتخذ ذلك ذريعة إلى ميل منه، بل يترضى عنه ويحب، ولا يكون ذلك الذي حصل منه مما اعتاده الجاهلية سببا في أن يقع في قلب الإنسان شيء عليه، ولا أن يحرك لسانه بالنيل منه، بل يكون سليم القلب سليم اللسان، كما ذكر الله عز وجل المهاجرين والأنصار في سورة الحشر، ثم ذكر الذين جاءوا بعدهم مستصفين بسلام في قلوبهم والألسنة في حقهم، فقال والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهذا يدل على سلام في الألسنة لأنهم يدعون لهم، ثم أيضا قلوبهم سليمة ويسأل الله عز وجل أن يلقيها سليمة، فيدعون الله عز وجل أن لا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا، والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا سلامة القلوب سلامة الألسنة، ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا سلامة القلوب، فهم قلوبهم سليمة ويطلبون من الله عز وجل أن يلقيها سليمة، ولا يحصل فيها غل وحقد وغيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الذي ينال من الصحابة لا يؤذيهم وإنما يؤذي نفسه ويضر نفسه ولا يضرهم، والذي يحصل منه ذلك تحصل منه الجناية على نفسه، فعليه أن يرضى بنفسه وأن يشفق على نفسه وأن يبتعد عن أي شيء يلحق الضرر لنفسه. يقول السائل حفظك الله، قرأنا وسمعنا كثيرا في فضيلة بر الوالدين وصلة الأرحام، ولكن لا يزال عندنا تقصير في هذا الأمر، فنرغب في وصية ونصيحة، وأن تدعو الله لنا في هذا الجمع الطيب بأن يجعلنا ممن يصلون أرحامهم ويبر بوالديهم. الإنسان عليه أن يتقي الله ما استطاع في جميع أموره وفي كل ما هو مطلوب منه، كل ما أمر الله به عز وجل يؤتى به على قدر الطاقة، وكل ما نهى الله عنه ينتهى عنه ويترك، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والإنسان يحرص على أن يحسن إلى يعني والديه وإلى أقاربه وذوي رحمه، كما أنه يحب أن يحسن إليه فعليه أن يحسن إلى غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فكما أنه يحب أن يبره أولاده فعليه أن يبر والديه، وكما أنه يحب أن يعني تكون غيره يصله وأن يكون على صلة به فأيضا هو أيضا يصل رحمه، لا يكون شأنه أن يكون يريد للناس أن يصلوه وأن يحسنوا إليه وهو بخلاف ذلك فيكون يعامل الناس بخلاف ما يحب أن يعامله به، فيكون من جنس الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الله ينهاكم عن ثلاث، ينهاكم عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، منع وهات، إذا كان الشيء مطلوبا منه ما فيه إلا منع، وإذا كان الشيء له يمد يده يريد أن يحقق له ما يريد وأن يعطى ما يريد، يعطي يسأل الذي له ولا يعطي الذي عليه، لا يعلم الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يعطي كل ذي حق حقه وأن يوصل إلى كل يعني حقه وأن يتقي الله عز وجل، فإذا كان أبواه موجودين يحسن إليهما ويحسن رعايتهما ويحسن إليهما، وبالنسبة لأقاربه يحسن إلى أقاربه الأقرب فالأقرب، كما قال عليه الصلاة والسلام أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يوفقنا جميعا لأن نقوم بما هو واجب علينا نحو آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر أقربائنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.